فهي وقتها تسبح أو تستمع. فإذا تحولنا إلى دنيانا، إلى الطرقات، إلى المناهج، كأننا لم نسمع شيء، وكأننا ما عملنا شيء. ومنهم من يتبع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال هذا؟ البقية ترجع إليك في كتاب الله. أذكر بهذا السؤال لأنه لا قيمة بعلم بلا عمل، ولا قيمة لأن تضيع هذه الأوقات في السمع ثم إذا ما خرجنا كأننا ما علمنا شيئا. عندك عهد الله بالسمعة فيما بينك أن تحسن أخلاقك. إذا فما حصاد هذا العهد يوم أن أغضبك شخص آخر؟ ما حصاد هذا العهد يوم دخل عليك ضيف؟ ما حصاد هذا العهد يوم تعيد إلى الإنفاق؟ هل بخلت أم قدمت؟ فبقي يكفي أكوان السريعة بأحداث هذه السنة، وكان أسأل الله أن يكفي شر قولك كما يصح، وأن يجعلنا جميعا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. لماذا الحديث عن الأخلاق؟ الهدف الأول لأن الغاية من بحث النبي صلى الله عليه وسلم تتميم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا نظرت إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى الحج وإلى كل أركان الإسلام تجد وهي تعبد الإنسان لله وتحقق التوحيد من قبل هذا المخلوق الضعيف لرب السماوات والأرض، تجد أثر هذه العبادة في أخلاقه وفي معاملته. الهدف الثاني وعلى هذا الاتصال الشديد بينما نعلم وما نتحدث به وما هو في درجة اليقين والصدق في قلوبنا وما بين معاملاتنا. فكلنا يحب الصدق، ويحفظ عشرات الأحاديث عن صدق الكرم، وإن حدثته عن الإحسان فتسمع منه عجب العجاب. فإذا ما مارس عملا معينا بأن كان نجارا أو حدادا أو معلما أو طبيبا ركن الإحسان بقدمه أو رماه خلف ظهره مع أنه يعمل، فنحن نحتاج إلى معاملة هذا الاتصال الشديد ما بين ما نعلم، ما بين عباداتنا ومعاملتنا. وأذكر بهذا الحديث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة كثيرة الصيام والقيام والصدقة ولكن تؤذي جيرانها، فقال النبي هي في النار، هي تصلي وتزكي وتزيد في أعمال البر والمستحبات، ومع ذلك لأنها تؤذي الجيران وإيذاء الدار من الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم عن امرأته ما يكفي من النوافل سواء كانت من صيام او صلاة ولكنها لا تكفي الجيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. لابد ان نعالج هذا الانتقال الشديد ما بين عباداتنا وما بين اخلاقنا. نحتاج ان تتحول هذه الصلاة وهذا الصيام والزكاة وكل اركان الاسلام إلى واقع عملي محسوس في معاملاتنا. الهدف الثالث أن نكون عمليين، لا مستمعين ولا مستقيم ولا فاهمين ولا عمليين. ذكرت لك أحاديث في فصل مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: أشقر شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. لا، كلمة أشقر أي صيام الحرب وأي قيام الليل وأين الجهاد في سبيل الله وأين وأين وأين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشقر شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. كل ثاني أكمل، لاحظ، أشقر وأكمل، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسن احسنهم خلقا، احسن الناس انسانا احسنهم خلقا، لاحظ كلمه اسفل اجمل احسن. انا زعيم بيت في اعلى الجنه، النبي يضمن بيتا في اعلى الجنه لمن؟ لمن حسن خلقه. أفركم مني مجالسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا؟ ألا أخبركم بأحبكم إلي؟ قال بلى يا رسول الله. ألا أخبركم بأحبكم إلي؟ قال بلى يا رسول الله. قال أحاسبكم خلقا، أكمل أثقل أحسن بيت في ربض الجنة، أقربكم مني مجلسا أحبكم إلي؟ من يا رسول الله؟ المطلوب شيء واحد، مكارم الأخلاق. هل الأخلاق قابلة للتغيير؟ لكننا لا نكون أنا عصبيين بذلك، ما أن أسمع كلمة حتى تنفرد أعصابي. إنسان يقول جهدت نفسي أن أكون كريما، ولكن البغض متأسس في قلبي، أحاول أن أتقي شح نفسي ولكني لا أستطيع. إنسان آخر يقول حاولت مرارا وتكرارا أن أبتعد عن الكذب كما أفلحت، حاولت مرارا وتكرارا أن لا أؤذي الجيران فما استطعت وما أفلحت. هل الأخلاق قابلة للتغيير؟ يقول هذا الشخص إن الله عز وجل لا يكلف نفسه إلا وسعها. أقول له كذبت. قال الله عز وجل والذي عمل مع هذا الحديث استقلبك، وذكر نفسي وإياك بأنه لا قيمة لما نسمع إن لم يتحول إلى واقع في المعاملات وفي أمور الحياة. ستكون هذه المجالس عياذا بالله شاهدا علينا. انتبه، هذا المسجد إن لم نفهم ونعقل ونعمل ونخطط سيكون شهيدا علينا يوم القيامه عياذا بالله. افتح قلبك يا الله من قلبك خيرا. اقول لك كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابن حجر في فتح الباري انما العلم بالتعلم، وانما العلم بالتحلم، وانما الصبر بالتصبر. نحاول أن نأخذ هذا الحديث في صورة مثال حسي نراه ونشاهده. الطفل يولد صغيرا بالطعام والرعاية يصبح شابا قويا جلدا، أليس كذلك؟ كذلك الأخلاق، كذلك الأمارة في السوق تحب أن تعرف في الأرض فسادا، فإن قومتها بالأخلاق استقامت. المريض يمرض، فهل يسلم للمرض ان يذهب الى الطبيب؟ يذهب الى الطبيب وياخذ جرعات في غايه المراره من الدواء، ثم يكون الشفاء باذن الله. تنفق المال وتنفق الوقت وتنفق الجهد في اصلاح جسدك، وما فكرت يوما من الايام أن تتدرب على مكارم الأخلاق لتكن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ويحق عليك قول النبي أكرمكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا؟ أليس هذا من الغياب العقلي؟ بل إنه الغياب العقلي. كما تحرص على إصلاح وعافية جسدك تحرص أشد الحرص على إصلاح خلقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من كف مشاكل الأخلاق، وأن المؤمنين الإيمان أحاسنهم خلقا. إذا سأحاول، سأبذل الجهد، سأستعين بالله من قبل ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين في تحسين أخلاقي. ربما يكون بعض الناس كيف أعرف عيوبي؟ أصحاب يحقون في وجهي. لو جئت امرأتي كشف وبشر، أبنائي لا يدعون على أن يوجهوا لي خطأ واحدة. أقول لك تعرف أخطاءك في أربعة أشياء. الشيء الأول صديق ناصح، ناصح جميل لا منتفع، فإن عدوك لن يجاريك، بل ربما زاد وشن عن شيئين. الثالث حضور هذه المجالس، مجالس العلم ومعرفة الشريف، ويعطي المجالس مجالس العلم بعد العشاء وبعد العصر وبعد المغرب حتى الجمعة، حتى الجمعة. كثير من الشباب، أتكلم عن الشباب في سن 30 أو أقل، لا يخرجون من بيوتهم إلا إذا تأكدوا أن الخطيب انتهى من خطبة الجمعة الأولى، ثم يدخلون ويتوضؤون ويتركعون هكذا وهكذا، ثم يدخلون الصلاة. بالله عليك كيف تجعل هذا الشيء في الإنسان؟ الأمر الرابع، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه وسيرته مرآة لكل من أراد أن يتعرف على عيونه، وليست مرآة لعرض العيون، ولكن فيها بفضل الله العيادة والشفاء. فانطلق معي. الشخص الوحيد الذي تستطيع أن تقتدي به في كل أمور حياتك هو محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ على سبيل المثال، نبي الله وعبد الله عيسى بن مريم تقتدي به كشاب طالب عدم أن لم يتزوج، تأخذ هذا الجانب من عيسى عليه السلام. فإن ذهبت إلى نبي الله سليمان تأخذ منه وتتعلم من أخلاقه الحاكم الذي يسعى لتحقيق العدل الغني الشاكر. أما في الجوانب الأخرى فقد لا تنسها عند سليمان، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وكان حاكما وكان زوجا وكان أبا وكان قائدا وكان يتيما. كل جوانب الحياة، كل ما تبحث عنه من كلمة أو قصور، إن كنت داعيا إلى الإصلاح تجده واضحا وضوح الشمس في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا السؤال ربما للمرة الثالثة أو الرابعة، هل تحب النبي؟ هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا متأكد وعلى يقين أن الإجابات كلها من الرجال والنساء حتى من الأطفال الصغار، نعم تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الشاهد على هذا الحب؟ أين الشاهد على هذا الحب؟ هيا نغير أخلاقنا، هيا نغير قلوبنا، هيا نختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك تحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله. احفظ هذا الحديث ولعلك حاسبا له، واربط هذا الحديث بقول الله عز وجل: كل كان آباؤه وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثمانية أشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. التراضي عن أصحابها رضي الله عنهم. أبو بكر الصديق، ثالثاً خليفة المسلمين، الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أخو النبي في الإيمان، كان مع النبي في الهجرة، فأصابه عطش شديد، عطش أو شجر رقبته أن تتقطع من شدة هذا العطش، فجيء إليه بنسقة لبن، كأس لبن، قدح من لبن، فدفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشربه النبي، فماذا قال الصديق؟ فشرب رسول الله حتى الطويل. من الذي شرب؟ النبي. ومن الذي حاول؟ أبو بكر. الذي شرب هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يشتكي من الله هو أبو بكر، والذي ارتوى باحتواء النبي هو الصديق. ولما سمع أبو قحافة يوم فتح مكة، وكان رجلا طاهرا في السن، كف بصره، فجاء أبو بكر بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف إسلامه، فلما رآه النبي الحي الذي قال الله فيه: وإذا كان عبدكم العظيم يا أبا بكر أتعبت الشيخ فيكم كبير طاهر في السن، هل لا استسلمت في بلدي وانطلقت أنا وأنت إليه ليعرف إسلامه؟ فقال الله: لا يا رسول الله، والله لأنت أحق من يؤتى إليه. فلما مد أبو قحافة يده ليبارك النبي صلى الله عليه وسلم وينطق بالشهادة، بكى الصديق. فقيل له: لا تسلم رسول الله، هذا الموضوع، أبوك دخل في الإسلام، كم كنت تظن هذه الساعة وتأكل في حضور هذا اليوم، لماذا تبكي؟ فقال الصديق: لقد كنت أرجو أن تكون هذه اليد الذي يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنطق الشهادة بين يديه الآن يد ملك، يد أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يتغطى في خلال أبي طالب، وأنا أشك ما يدري النبي حتى ولو كان على حساب من؟ حتى ولو كان على حساب أبي، كل كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم ورجال تحشرون كفاءها ومساكن تلقونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فكر صفحات التاريخ وانظر إلى عمر رضي الله عنه في مشهد عجيب، يعلن القاضي والداعي أن دين الإسلام، أن دين الإسلام هو دين الأخلاق، ليس إلا دين الأخلاق. يقول عمر: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا جمع من الصحابة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر، والمسلمون الآن في مساجدهم وفي الصف الواحد استووا، احتلوا، تقاربوا، تماسوا، تراحموا، فإن الأجساد لنا جرح، والله ما هذا إلا شاهد على أثمان القلوب، اللهم غير حالنا ليحسن حالنا. القائد محمد صلى الله عليه وسلم يمسك بيد واحد من رعيته عمر، يقول عمر: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم في أجل مكة وارضت منها الرحمة والشفقة والعطف والسلوك من قلب النبي، من يد النبي، حتى استقرت في قلب عمر، حتى استقرت في قلب عمر، فيقول عمر: والله وجدت نفسي أقول للنبي رغما عني: والله إني لأحبك يا رسول الله. بالله عليكم، هل سأل النبي عمر هل تحبني يا عمر؟ لا، ما سأله هذا السؤال، ولكن مجرد أن أمسك النبي بيد عمر أحس عمر بالجسم والعطف والشفقة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لعمر: أسئلة صعبة، أكثر من ولدك يا عمر؟ فقال عمر: نعم يا رسول الله، أكثر من ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من مالك يا عمر؟ فقال عمر: نعم يا رسول الله، أكثر من مالك. فقال النبي يا عمر: أكثر من أهلك. فقال النبي، فقال عمر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من أهلك؟ قال: نعم، أكثر من أهلي. فقال النبي: أكثر من أهلك؟ فقال عمر: لا يا رسول الله. التفت مع نفسك وقتا في هذا الرجل، فإن الوقفة الأعظم أن ترى صدق عمر. ربما يقول لك عايزك ازاي عمر ما يجاوبش على طول أكثر من نفسه؟ لأن عمر صادق، لا يتكلم ولا يقول إلا ما في قلبه، لا يجامل ولا يحارب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن عمر: إن الشيطان يخرج من عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سؤال في غاية الصعوبة: أكثر من نفسك؟ فقال عمر: لا يا رسول الله. فقال النبي: حتى أكون أحب إليك من نفسك. لم يكتمل إيمانك، ما زالت إيمانك خلق. فخرج عمر، فخرج عمر يقارن ويجري حساباته، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أكثر من نفسي يا رسول الله. هل عمر كان كاذب؟ لا، لو أراد أن يكذب كذبة الأولى، ولكنه الآن من قلب صادق قال: أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي: الآن اكتمل إيمانك يا عمر. ترى السبب الذي جعل عمر يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه؟ هذا السؤال سأله عبد الله بن عمر لعمر بن الخطاب، فقال: يا أبي، وكيف قلت بها؟ كيف أقنعت نفسك وصدقت في قلبك وفي قولك فقلت أن النبي أحب إلي من نفسك؟ قال: يا أبي، خرجت فسألت نفسي سؤالا، ويا ليتنا نسأل أنفسنا هذا السؤال: من أحب؟ من أحتاج إليه يوم القيامة؟ نفسي أم رسول الله؟ تحتاج من يوم القيامة؟ نفسك الأمارة في السوء أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: وجدتني أحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثر من نفسي، وتذكرت ما كنت فيه من الضلال، فأنقذني الله منه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعدت إلى رسول الله أقول له: يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. يتبقى السؤال للمستمعين والمستمعات: من تحتاجون إلي يوم القيامة؟ أنفسكم أم رسول الله؟ ثم يقول عبد الله بن عمر لأبي عمر: يا أبي، إن فيك كل شيء عن رسول الله. وما كان عمر ينسى شيئاً عن أمر الرسول، ولكنه يضطرب، يقول: يا أبي، لو نسيت كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو الشيء الذي أنسى؟ فقال عمر: إن فيك كل شيء عن رسول الله فلن أنسى. يوم استأذنت النبي لأداء العمرة، استأذن يا رسول الله، سأذهب إلى أداء العمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، يا خالة، لا تنسانا من صالح دعائك. من الذي يدعو لمن؟ من الذي يدعو لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: يا أخي، لا تنسانا من صالح دعائك. يقول عمر: فلو أن لي الدنيا بما فيها ولي هذه الفقولة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخص الدنيا وما فيها وما عليها من هذه الفقولة. أليست هذه أخلاق؟ أليس هذا المجانب؟ وصدق من قال: فبما رحمة من الله لك لكم. ولو كنت تفضل ان يطلق الفوق في حوزك فاعف عنه واستغفر له وشاوره في الارض فاذا عدت تتوكل على الله صدق الله وانك لعلى خلق عظيم. اتحدث عن ماذا؟ الجمال والله يعلم اكثر من ان تحصر اكثر من ان تحصر. هذا ثوبان رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي في يوم من الايام فما راه ثوبان، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبان بكى ثوبان، فقال النبي من الذي يبكيك يا ثوبان؟ فقال يا رسول الله يوم كامل يوم كامل لم اراك فيه. فقال وماذا يبكيك يا ثوبان؟ قال لا هذا حي ولكن اذا كان يوم القيامه فإنك ستكون في أعلى درجات الجنة، وإن من الله عليك وعفى عنك وأدخلني الجنة فلن أكون في درجتك، سأستوحشك يا رسول الله فكيف أراك؟ فقال النبي أنا أصلي عليك صلى الله عليه وسلم المرء يشرب معه ما زال السؤال مطروحا، هل تحب النبي؟ هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم تحب النبي. أين الشاهد من أقدام على محبة النبي؟ أين الشاهد من أقدامك على محبة النبي؟ ستقول جربت وحاولت ولكني فشلت. أقول لك كذا، قبل قليل ذكرت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم في التحمل والحلم في التحمل وانما الصبر بالتصبر، فانت قابل للتغيير ضعها في قلبك وتذكر قول الله اياك نعبد واياك نستعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أراك أن تستقيم. لماذا؟ وهل هذا نموذج يضرب في الإحسان؟ أين البهلوي؟ أين فتى عين تكون منزل؟ أي اجلب إحسان مو التعميم؟ كتب إحسان؟ رأينا نماذج هذا النموذج رأيته بعيني غير الناطقين بالعربية، من الذين يقرؤون القرآن بتعتعر. كنت أعمل معاه سبب هندي يتكلم العربية كما نقول مخصص، فكيف به يفهم القرآن؟ هو مسلم والحمد لله. إذا قال لك أقل الساعة السادسة فلن يقعد خمسة تسعة وخمسين ولا يتحرك ستة وستين. إن وجدت اللوحة المكتوبة في الشارع السرعة لا تجاوز الثمانين فلن تجده على واحد ثمانين، لن تجده على واحد ثمانين أبدا أبدا أبدا. فأنا الشارع لا تقدم ولا تؤخر. هذا الإحسان الذي نحتاجه، هذا الإحسان الذي نحتاجه يا عباد الله. لا تستحق الإحسان بإتقان أعمالنا، كان منا ما يسمى وما يعرف بعقدة الثواب. أنا اشتري الصين وما اشتريش المصري، أنا اشتري الجاهز ولا خيرتش، أنا أتعارف مع رقش المدرسة فيها مش عارف بروفيسور إيه، ولا واحد فضلي عليه أحد أولياء الأمور. أبنون الرسول في مدارس ألمانيا يتكلمون بالألماني، لا بيني وبينه حديث. فقال ضيف أنا غير راضي عن هذا المستوى من التعليم. لماذا؟ قال لا يعلمون أبنائنا شيئا، ولكن يستقيمون معلمين من ألمانيا. فما دخلت المدرسة فوجدت الألمان اتسعت عيناه وكنت حفظهم وقلت هذا هو التعليم. فإن حاولت أن تبحث عن جدوى هذا التعليم فانت النتيجة أقل من التعليم الحكومي. ما السبب في ذلك؟ ما السبب في عقد الخوارج؟ إنه ضياع الإحسان، إنه ضياع الإحسان، مجالات الإحسان. ولم أتكلم عنها اليوم، ولكن حتى تحمل عقلك إن أحيانا الله عز وجل يسمع في القلب. الإحسان في العبادة، الإحسان إلى الوالدين، وراضي إلى الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأبناء، الإحسان إلى البنات، الإحسان إلى الزوج، الإحسان في كل مناحي الحياة. أحسن بهذا السؤال والعين فقط ما ليس هذا السؤال، ولكن نتبادل استكرار هذا السؤال لأنني أسأل الله لي ولكم أن يضيع حالاً ليحسن حالاً. ماذا يرى الله في قلبك الآن؟ ماذا يرى الله في قلبك الآن؟ هل عقدت النية وجلبت العزم على الإحسان؟ على التحدي بمكارم الأخلاق؟ أسأل الله أن يولد ذلك. عقبت لنا في الوقت، وإخلاص لنا في الوقت، وكانت أقدامك، وكنا على المقارنة. اللهم اجعل احسن الاخلاق لا يهدي احسنها الى اللهم اجعل احسن الاخلاق لا يهدي احسنها الى اللهم اجعل احسن الاخلاق لا يهدي احسنها الى اللهم اصرف عنا سيئها لا يهدي سيئها الى اللهم اجعل عنا هذه الجمعه مرحومه ولعل فضلك بحسن فضلك مرحومه اللهم لا تدع فينا ولا فينا ولا لنا ولا حبيبا سقيا ولا محروما اللهم لا تفرق من يمسك فيها سد مفقود وسعي مشكور وعن الإصرار المقبول. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اهدنا ربنا للإحسان إحسانا، وبالإحسان العفو والمنك والفضائل، اللهم لا يبارك وارحمهم وارحمهم وارحمهم ومن أكثر يوم من تحبه بالصحة والعافية، اللهم اجعلنا من المسلمين، اللهم اجعلنا اللهم اجعل روحك من الذين يتبعون القول فيتبعون اللهم اعز الذين يتبعون القول ما يتبعون احسنه، اللهم اياك نعبد واياك نستعين، اعنا ربنا على تحسين اخلاقنا، اللهم اياك نعبد واياك نستعين، اعنا ربنا على تحسين اخلاقنا، اللهم اياك نعبد واياك نستعين، اعنا ربنا على تحسين اخلاقنا. اصلح يا رب قلوبنا، اصلح يا رب قلوبنا، اصلح يا رب قلوبنا، اشف يا رب مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا المسلمين، واشف يا رب امراض ابدائنا، لان الوحدك عند البلد من الصابرين، وعند الاحياء من الشاكرين، وعند الشفاء من الماكرين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم انك حي كريم فلا فوق لنا سترا، اللهم لا فوق لنا سترا، اللهم لا فوق لنا سترا، اللهم اعطنا يا ربنا شغلنا، اعطنا برحمتك فوق شغلنا، اللهم اعطنا شغلنا، اللهم اعطنا فوق شغلنا، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم صل حبك وحب نبيك وحب كل عمل من قبلنا الى حبك وحب كل عمل من قبلنا الى حبك، اللهم اجعل رسول الله احب الينا من انفسنا، اللهم اجعلنا اللهم اجعل رسول الله احب الينا من انفسنا، اللهم ارزقنا اتباع صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اشفع صدورنا وجعل المسلمين اللهم اجعل ربنا انت زماننا احفظ يومنا احفظ اعراضنا احفظ من بين ايدينا ومن خلفنا وانصر امرنا في غزه احفظ صلاتنا يا ربنا في الدنيا وعذاب الاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا جميعا الان مما يقدم لكم مغفورا لكم فانصر من السيئات الحسنات قل يا رب وسلم على نبينا محمد.